إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن شهر رجب الذي نعيش أيامه الآن هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة متوالية ورجب الفرد. ولهذه الأربعة خصائص معلومة تشترك فيها، وقد سميت حرما لزيادة حرمتها. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. عباد الله، والواجب على كل مسلم تجاه هذه الأشهر وغيرها أن يقوم فيها بما دلت عليه الشريعة وثبت في السنة دون تجاوز أو تعد لذلك، إذ ليس لأحد من الناس أن يخصص شيئا من هذه الأشهر بشيء من العبادات والقربات دون أن يكون له مستند على ذلك من أدلة الشريعة. عباد الله، وقد كان المشركون في الجاهلية يعظمون شهر رجب ويخصونه بالصوم فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. إلى أن قال رحمه الله: صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان، ويقول: إن رجب كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. عباد الله، وفي شهر رجب يصلي بعض الناس صلاة معينة بصفة غريبة يسمونها صلاة الرغائب، يفعلونها في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء، وهي بدعة منكرة باتفاق أهل العلم، لم تعرف إلا بعد القرن الرابع الهجري، وليس لها وجود أو ذكر قبل ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد سئل عن صلاة الرغائب هل هي سنة وفضيلة أو بدعة، فقال رحمه الله: هي بدعة قبيحة منكرة، منكرة أشد الإنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها، ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين ونحوهما من الكتب، فإنها بدعة باطلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وقد أمر الله جل وعلا عند التنازع بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولم يأمر باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطئين. انتهى كلام النووي رحمه الله. والنقول عن أهل العلم في هذا المعنى كثيرة. عباد الله، وفي شهر رجب يفد بعض الناس إلى المدينة النبوية المنورة بزيارة يسمونها الرجبية، يرون أنها من السنن. وهذه الزيارة المسماة بالرجبية ليس لها أصل في كلام أهل العلم. ولا ريب عباد الله أن المسجد النبوي تشد إليه الرحال في كل وقت وحين، لكن تخصيص شهر معين أو يوم معين لهذا العمل يحتاج إلى دليل خاص. ولا دليل هنا على تخصيص رجب بذلك. وعلى هذا فاتخاذ هذا سنة يتقرب بها إلى الله في هذا الشهر بخصوصه أمر محدث ليس عليه دليل في الشريعة. عباد الله، وفي ليلة 27 من شهر رجب يقيم بعض الناس احتفالا لذلك ويعتقدون أن تلك الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج. وفي ذلك الاحتفال تلقى الكلمات وتنشد القصائد وتتلى المدائح، وهو أمر لم يكن معهودا ولا معروفا في القرون المفضلة، خير القرون وأفضلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها. ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء لا بقيام ولا بغيره. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وليعلم أن حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي التمسك بسنته فعلا فيما فعل وتركا فيما ترك، فمن زاد عليها أو نقص منها فقد نقص حظه من المتابعة بحسب ذلك. لكن الزيادة أعظم، لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ورزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه القويم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان،